وكمتو حفلة تشكيد لجنة ذكريات عن القائد القديم كيم جونغ إل يوم الخامس من هذا الشهر في كل من سان بيترسبورغ بروسيا وأوكرانيا. قررت اللجنتان تنظيم الفعاليات السياسية والثقافية التي تثني على الحياة الثورية للقائد القديم كيم جونغ إل ومعاصره بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاته.